وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صلى الله وسلم وأنعم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. رقم هذا الدرس في شرح بلوغ المرام 209، وهذه ليلة الجمعة 14 من شهر جمادى الآخرة من سنة 1428 للهجرة، ولازلنا في دروس دورة الزكاة. الحديث رقم 618 عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه ابن خمسة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالمصنف رحمه الله يقول رواه الخمسة إلا ابن ماجه، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد ابن حنبل، والثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي رووه في كتاب الزكاة وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في مستدركه، والدارمي وابن أبي شيبة وغيرهم. والمصنف رحمه الله لم يشر إلى درجة هذا الحديث، ولكنه نقل تصحيحه عن ابن حبان وعن الحاكم. وفي سند هذا الحديث عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار، عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار، وهو مختلف فيه، وقد وثقه ابن حبان على عادته في التساهل في توثيق غير المعروفين، وتكلم فيه غير واحد من أهل العلم أنه غير معروف العدالة، فهذا يضعف سند الحديث. ولكن الحديث صح موقوفا عن عمر رضي الله عنه من قوله أنه كان يبعث الخارصين يخرصون الزكاة ويقول لهم: دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الحديث الذي بعده أيضا ورقم 619 عن عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، أو نذكر ترجمة الراوي اللي هو سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه، لأنه لم يسبق لنا أن ترجمناه تقريبا فيما أذكر. فسهل ابن أبي حثمة أنصاري من الأوس، وقد كان وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في السابعة أو الثامنة من عمره، مات في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وبعض المترجمين يخلطون بينه وبين والده، فإن والده كان صحابيا وكان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف. والواقع أن سهلاً كان صبياً عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت. أيضاً فيما يتعلق بألفاظ الحديث ممكن أن نذكرها أو نؤجلها للحديث الذي بعده، وهو الحديث رقم 719، لأنه يشترك معه في الموضوع حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. وحديث عتاب بن أسيد فيه أولا ما يتعلق بالتخريج، فقد رواه الأربعة أصحاب السنن كلهم في كتاب الزكاة، ورواه أحمد كما ذكر المصنف، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن أبي شيبة. وفيه انقطاع كما ذكر المصنف لأن راويه لم يسمع من عتاب ولم يدركه الراوي عن عتاب بن أسيد وهو سعيد، لم يسمع منه بل لم يدركه لأن هذا مات قبل أن يولد ذاك، ولذلك نقول إن الحديث فيه انقطاع كما ذكر المصنف رحمه الله. وقد قال المعلق إن الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، معلق النسخة، فهذا مما يحتاج إلى تأكد وتثبت، لأنه لم يظهر لي أن أحدا استدرك هذا الحديث على المصنف، فهذه يتأكد منها إن شاء الله في الليلة القادمة. النقطة الثانية ما يتعلق بالصحابي، فهو أيضا لأول مرة يذكر، وهو عتاب بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين، وهذه من الأسماء المشتبهة، أحيانا يقول أسيد تصغير أسد، وهو قرشي عبشمي. وش معنى عبشمي؟ من بني عبد شمس، وهو بطن من قريش، وهو من مسلمة الفتح، قد أسلم يوم فتح مكة، ولكنه ممن حسن إسلامه فكان تقيا ورعا صالحا، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يوم خرج إلى حنين، وقيل إن وفاته كانت يوم وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل إنه عاش بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أما فيما يتعلق بالألفاظ ففي الحديثين ذكر الخرص إذا خرصتم، والخرص معناه في اللغة هو التخمين والحبس والتحري، وفي القرآن جاء لفظ الخرص مذموماً كما في قوله تعالى قتل الخراصون، يعني الذين يرجمون بالغيب ويظنون، في مقام ينبغي فيه التثبت واليقين. أما في هذا السياق فالمقصود بالخرص في باب الصدقة والزكاة ونحوها هو أن الساعي الذي يبعثه الإمام إلى الزكاة يأتي إلى الشجر أو إلى النخل بعدما طاب ثمرها وصلح، وليس في بدايته وإنما بعدما نضج، فيأتي ويطوف بهذه الشجرة ويدور عليها ويقدر كم تساوي، كم هي من صاع، أو كم وسقا يوجد في هذه المزرعة كما أسلفنا وبينا، فيقدر مثلا أن هذا الفلاح أو المزارع يوجد في مزرعته 400 نخلة أو 4000 نخلة، ويقدر أن في كل نخلة كذا صاعا أو مقدارا، ثم يحسب عليه ويحذف منه الثلث أو الربع على ما ذكر في الحديث وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه، ثم يأخذ منه الزكاة فيما بعد، الزكاة تؤخذ منه بعد ذلك، لكن المقصود أنه يكون هناك تحري لمقدار ما تستوعبه أو ما يوجد في هذه المزرعة أو في ملكية فلان ابن فلان، هذا هو معنى الخرص المشار إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا، يعني خذوا الزكاة المفروضة، وليس المقصود أخذها فورا، لأن الإنسان ربما لا يوجد عنده ما يعطيه، وربما يقع تلف أيضا لهذا الزرع أو غيره، وإنما المقصود الأخذ بعد ذلك. وقوله دعوا الثلث، يعني اتركوه لأصحاب المزرعة أن يتركوا ثلث الخرص أو ربعه، وهذا المتروك يترك لأن يأكلوا هم ويطعموا أضيافهم وجيرانهم وقرابتهم على ما جرت عليه عادة الناس من الارتفاق في مثل هذه الأمور، فيترك هذا لهم. وقوله فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، هذا ليس على سبيل التشهي للخارص أنه يترك الثلث أو الربع أيهما شاء، وإنما بحسب ما يرى، بحسب اجتهاده، بحسب المصلحة. فإنه مثلا قد يأتي إلى مزرعة فيجد أن أهل هذه المزرعة أناس كرماء، وقد يكون عندهم بيوت للضيوف والقادمين والجيران والمحتاجين، فيترك لهم كثيرا. أو يأتي لأهل مزرعة أخرى فيجد أن هؤلاء القوم لا يعطون أحدا شيئا إلا ما أكله الطير بغير اختيارهم، فيختلف الأمر إذن بحسب هذا، أيضا بحسب طيب الزرع وصلاحه أو عدم ذلك، لأن يراعى فيه أن يكون فيه الزرع، يكون في الزرع المرض، ويكون فيه التلف، ويكون فيه ما يأخذه الناس إذا كان بالطريق بغير اختيار أهله كما هو معروف. إذن قوله دعوا الثلث أو الربع ليس على سبيل التخيير المحض والتشهي، وإنما هو بحسب الاجتهاد والحاجة. في الحديثين حكم الخرص، هل تخرص الصدقات المزروعات أو لا تخرص؟ وهذا الأمر فيه اختلاف بين أهل العلم بالنظر إلى عدم ثبوت الحديث كما قلت إن فيه مقالا، وأيضا بالنظر إلى أن الخرص والتخمين لم يكن معروفا أو محدودا، بل جرت العادة في أنصباء الزكاة أنها تكون معروفة مقدرة بالضبط، ومن هنا وقع الاختلاف بين فقهاء الكوفة وبين غيرهم. فجمهور أهل العلم يقولون بالخرص، وهم الشافعية والمالكية والحنابلة، يقولون إن الإمام يرسل السعاة يخرصون ما يتعلق بمزروعات الناس التي تجب فيها الزكاة، وهذا هو المنقول عن الصحابة كما قال يعني الأئمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك الخلفاء الراشدين عامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنهم أرسلوا السعاة الذين يخرصون الأموال. ونقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كما في هذا الحديث، وأرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر لما كان فيها اليهود، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم عقدا. فهذا هو مذهب الجمهور في الخرص. القول الثاني في المسألة أنه أن الخرص باطل، وإنما كان الخرص هنا فقط لتخويف الملاك لئلا يتلاعبوا بأنصباء الزكاة، وإلا فإن الخرص هنا غير معتبر ولا يشرع. وهذا مذهب أبي حنيفة، ونقل عن الشعبي، وحجتهم قالوا لأن الخرص ظن، والله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأجيب بأن الخرص هو تقريب ومحاولة معرفة أقرب ما يكون إلى الصواب، والشريعة جرت عادتها أنه إذا لم يمكن معرفة الشيء على وجه التحديد فإنه يلجأ إلى غلبة الظن ومعرفة الشيء على وجه التقريب. واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة كما في الحديث المتفق عليه، وهي بيع التمر في أصول النخل، يعني بيع التمر وهو على النخل بخرصه من المكين، فإن هذه من المزابنة المنهي عنها. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، سواء كان تمرا رطبا أو يابسا، طيبا جيدا أم رديئا، فلا بد من المماثلة والمساواة والتقابض في التمر، إلا ما ورد الاستثناء فيه وهي العرايا كما هو معروف. فقالوا إن هذا الخرص يشبه المزابنة والربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة، وعليه عمل الصحابة والخلفاء الراشدين من مشروعية الخرص والعمل به في تقدير أنصباء الزكاة. والخرص لا يعارض أن صاحب المال بعدما يعني يجتمع ماله وبعدما يقوم بالجداد لا يعارض أن يقدره ويعرف مقداره على وجه التحديد إذا تطلب الأمر ذلك. وفي الحديثين فوائد، منها مشروعية الخرص كما ذكرنا، ومنها بعث السعاة لتقدير الأموال، ومنها وجوب الزكاة فيما أخرجت الأرض وخصوصاً التمر، فإن الخرص يكون في التمر ويكون في العنب، ويخرج من العنب زكاته زبيب، فهذا ما يكون فيه الخرص وما كان من جنسه، فذلك دليل على وجوب الزكاة في هذه الأشياء على ما بيناه في ليال ماضيات. وفيه التوسعة على الناس بترك الثلث أو الربع لهم لما يحتاجونه أو من ينوبهم من الناس. الحديث الذي بعده حديث عمرو بن شعيب، طبعا هذان الحديثان حديث سهل بن أبي حثمة وحديث عتاب بن أسيد كلاهما متعلق بموضوع زكاة الزروع والثمار، وقد بيناها فيما مضى من الليالي وحددنا مقاديرها وأنصباءها وأوساقها وأقوال العلماء فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. وبقي أن أختم موضوع الزروع والثمار بالإشارة إلى يعني أهمية هذه الزروع والثمار في قيام حياة الناس، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على البلاد بلاد المسلمين بأن تكون سلة للغذاء وأن يكون فيها واحات زراعية خصبة جدا، حتى المدينة المنورة التي يعني هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونشأت فيها دولة الإسلام الأولى كانت مدينة مكتظة بالتمر وبالعنب وبألوان المأكولات والمطعومات، فحتى مع الحصار كما حاولوا في يوم الأحزاب وغير ذلك كان الناس وفي المجاعة كان الناس يجدون في هذه المزروعات، ثم بعد ذلك في خيبر وغيرها من الأراضي التي ملكها المسلمون، ثم في بلاد الشام، ثم في بلاد المغرب، ثم في بلاد السودان، هناك إمكانية هائلة أن تكون هذه البلاد الإسلامية مصدراً ضخماً جداً لتموين كثير من بلاد العالم، بينما الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الإمكانيات الفطرية. وأنا هنا أتذكر حديثاً ذكره الطبراني وأبو يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فيه النخل، وأنا أقول إن النخلة هي عبارة عن يعني شجرة إسلامية إن صح التعبير. نعم هي موجودة في كل مكان، حتى شجر البرحي الموجود في بلادنا الآن وغيرها يقول يعني موجود بشكل كبير جدا في كاليفورنيا وفي عدد من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ولكن تظل هذه الشجرة يعني العراق نسأل الله أن يرد إليه أمنه واستقراره ووحدته واستقلاله أيضا، يعني بلد ملايين النخيل والجزيرة العربية واحات ملأة بالنخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف النخل في الحديث هذا إن صح يقول الراسخات، الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، يعني جميل جدا هذا الوصف، راسخة في الأرض في الطين في الوحل، يعني لا تهزها الرياح ولا تحتاج إلى كثير سقي، حتى أنك قد تجد نخلة في الصحراء لا تسقى ومع ذلك تجدها قد أينعت وأثمرت. المطعمات في المحل، المحل هو الجذب والمجاعة والفقر ومع ذلك تجد فيها الطعام، وأنه قد يمتار الناس منها الشيء الكثير. فيعني هذا مما امتن الله تعالى به على الناس، ولو أن الناس أخرجوا زكاة هذه المزروعات وتأنقوا كيف يعتنون بها لكان من وراء ذلك الخير الكثير. أما الحديث الذي بعده وهو الحديث رقم 620 فهو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان أو وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. والحديث رواه الثلاثة، يقول المصنف رحمه الله: وإسناده قوي. ثم في الحديث الذي بعده 621 يقول: وصححه الحاكم من حديث عائشة. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وما بعده تتعلق بموضوع جديد، وهو موضوع صدقة الحلي، هل في الحلي المستعمل للنساء زكاة أم لا؟ وقد ذكر المصنف فيه نحو من ثلاثة أحاديث. الحديث الأول منها حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث رواه الأربعة إلا ابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في كتاب الزكاة، وقد صحح النسائي المرسل، يعني مع أن حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده سبق أن ذكرت لكم كلام العلماء فيه وأنهم يأخذون منه ويتركون حسب موافقة النصوص الأخرى، إلا أن هذا الحديث على وجه الخصوص فيه إرسال، فقد رجح البيهقي والترمذي وجماعة المرسل، يعني أنه عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن أبي عن جده، فيكون مرسلا، يعني فيه انقطاع وسقط من إسناده راويان أو حتى أكثر، وهذا يدل على ضعفه. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله في صحيحه أو في جامعه، قال: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني باب زكاة الحلي، إيجاب الزكاة في الحلي أو عدم إيجابها، قال: لا يصح في الباب شيء. وهكذا ابن حبان والبيهقي أعلوا جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. وفي الحديث ذكر المرأة، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأقرب أن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها، وقد جاء الحديث من طريقها بغير هذا اللفظ. أما الحديث الذي بعده الذي يقول المصنف رحمه الله: وصححه الحاكم من حديث عائشة، فإن هذا الحديث مختلف شيئا ما عن هذا اللفظ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لما وجدها تلبس أوضاحا، قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار. قال: هي حسبك من النار. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم، ولكنه معلول أيضا، وإن كان تلاحظ أن المصنف قال في الحديث الأول إسناده قوي، ولكنني أعللته من جهتين، من جهة إسناد عمرو بن شعيب أولا، ومن جهة أن جماعة من أهل العلم صححوا المرسل كالبيهقي وربما الترمذي وابن حبان وغيرهم. كذلك حديث عائشة المصنف رحمه الله لم يشر إلى إعلاله، والأقرب أيضا أنه معلول، فإن في إسناد هذا الحديث يحيى ابن أيوب، وهو ليس بالمتقن يحيى بن أيوب، وإن كان الأئمة خرجوا له، إلا أنهم انتقوا من رواياته ما صح عندهم، وقد يحدث أن يخرج البخاري أو مسلم روايات راوي وإن لم يكن بالمتقن، لأنهم انتقوا من رواياته ما صح وما وافق فيه الجمهور، وتجنبوا بعض رواياته لأنها منكرة أو غريبة. فهكذا يحيى ابن أيوب فإنه يعل به هذا الحديث. أيضاً الحديث الذي بعده حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. يقول المصنف رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، فإن أبا داود والدارقطني خرج هذا الحديث في كتاب الزكاة، وقد تفرد به ثابت ابن عجلان عن عطاء، وهو مما أنكر عليه، فقد أنكره عليه الإمام الذهبي وغيره، قال: هذا الحديث من مناكيره. وكذلك هو منقطع، فإن عطاء لم يأخذ من أم سلمة، فبينه وبينها انقطاع. إذن الحديث فيه ضعف وفيه انقطاع. هذه هي الأحاديث الواردة في زكاة الحلي وهي ثلاثة، وقد بينت ما فيها من الإعلال مع الإشارة إلا أن من أهل العلم من صححها وأخذ بها أو قوى بعضها ببعض. الأوضاح المذكورة في الحديث، حديث أم سلمة تلبس أوضاحا، هي نوع من الحلي التي تلبس في اليد، والغالب أنها من الفضة لأن الفضة بيضاء، والوضح في اللغة هو البياض، الوضح هو البياض، فالأوضاح هي الفضة. وكذلك الحديث الآخر لما قال مسكتان من ذهب، هي جمع مسكة وهو السوار، هو السوار. وهذا الأحاديث فيها مسألة زكاة الحلي وهل تجب أو لا تجب، والواقع أن هذه المسألة مسألة خلافية، وقد كتب فيها الكثيرون وصنفوا واختلفوا، واختلف فيها الأئمة والعلماء. وأود أن أذكر في بداية الحديث عنها أن مثل هذه المسألة ينبغي ألا نطيل البحث فيها والوقوف عندها، لأنها من فروع المسائل الفقهية التي جرى فيها الخلف قديما، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف سببا في حمل بعض الناس على بعض، فإن من أهل العلم من يوجب الزكاة ومنهم من لا يوجب، هذا خلاف لن ينتهي، لأنه إذا كان موجودا في عهد الصحابة والأئمة الأربعة والعلماء فسيكون موجودا إلى ما شاء الله. ولا ينبغي أن تحمل النصوص الواردة في عموم الذهب أو في عموم الفضة على المستعملات كما سوف أشير إليه بعد قليل. القول الأول، طبعا في المسألة أقوال كثيرة لكنني سوف أختصر منها أو أختصر على قولين. القول الأول أن زكاة الحلي المستعمل واجبة، طبعا واجبة بشرطها، يعني إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، هذا هو المقصود. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وابن حزم الظاهري كما في المحلى وانتصر له، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد كما ذكره ابن قدامة في المغني، وقد نقل عن جماعة من الصحابة، نقل عن ابن مسعود ونقل عنه خلافه، ونقل عن عائشة أيضا وصح عنها خلافه، ونقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مذهب سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم. دليلهم على الوجوب أولا الآية الكريمة يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، مع حديث أم سلمة هنا قال ما أديت زكاته فليس بكنز، فقالوا هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي. وأيضا استدلوا بأحاديث الباب كما ذكرنا وصححوها إما بمفردها أو بمجموع طرقها. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الزكاة لا تجب في الحلي، أنها غير واجبة في الحلي، وهذا مذهب الجمهور، فقد يقول الإمام أحمد صح عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يجبون الزكاة في الحلي، صح عن خمسة من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد صح أنه كان عندها أيتام في حجرها تليهم فكانت لا تخرج زكاتهم، وهذا مما يضعف الحديث الوارد عنها قبل قليل، فإن عمل عائشة رضي الله عنها كان بخلاف روايتها، وبعض الناس يقولون يؤخذ بروايته ولا يؤخذ برأيه، ولكن نقول هذا فيما إذا كانت الرواية قوية، أما إذا كانت الرواية ضعفا فإن عمل الصحابي بخلافها يقوي أن تكون ضعيفة ولا تثبت عنه. وكذلك هو منقول عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم، بل قال الحسن البصري رحمه الله قال لا نعلم عن أحد من الخلفاء أنه أوجب الزكاة في الحلي، لا نعلم عن أحد من الخلفاء الأربعة يعني أنه أوجب الزكاة في الحلي أو أنه قال في الحلي زكاة. حجتهم أولا ضعفوا الأحاديث الواردة كما أسلفنا وذكرنا وبينا، وإن كان التضعيف محل اجتهاد، فإن العالم قد يضعف حديثا ويوثقه آخرون، بل قد يضعف راويا ويوثقه آخرون. ومنها أنهم استدلوا بالآثار كما ذكرت عن الصحابة، وهذا استدلال قوي، فكون الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كما ذكر الحسن البصري، وكون خمسة من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الإمام أحمد لا يجبون الزكاة في الحلي، هذا دليل على قوة هذا القول ووجهته. من أدلتهم أيضا الحديث المتفق عليه في خطبة العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن. فهذا الدليل كما قال ابن العربي وغيره دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي، لأنه جعلها من الصدقة النافلة وليست من الواجب، لأن قوله ولو من حليكن يوحي بأن الأمر ليس على سبيل التعيين والإيجاب، فهو هنا جاري في الصدقة المستحبة وليس في الصدقة الواجبة. الدليل الرابع عندهم وهو من أقوى ما استدلوا به، قالوا إن قاعدة الشريعة جرت أن المستعملات لا يكون فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأموال النامية، أما المستعمل كالبيت المسكون والسيارة والثياب التي يلبسها الإنسان والأواني، أواني الطبخ والأثاث والفرش وغيرها، كل ذلك مما لا زكاة فيه بالاتفاق، فحلي النساء هي من هذا القبيل، ولذلك ينبغي ألا يكون فيها زكاة. ومن أهل العلم من قال تزكى مرة واحدة في العمر كما نقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنهم من قال زكاتها إعارتها، وهذا أيضا منقول عن جمع من الصحابة وذكره الإمام أحمد وغيره، فيستحب أن تعار، بل قد يتعين أن تعار أحيانا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك. ومنهم من قال إن الزكاة هنا أحوط، والاحتياط باب واسع، فلا بأس أن يحتاط الإنسان بإخراج الزكاة في الحلي، وإنما المقام مقام تحرير المسألة من الناحية الفقهية. فأقول إن القول الراجح المختار أنه ليس في الحلي زكاة، وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وابن القيم كما في إعلام الموقعين، وجمع من المحققين. والقول الآخر أيضا له وجه، واستدل القائلون به بهذا الأدلة التي ذكرناها، وذهب إليه أئمة أعلام، ومما ذهب إليه من المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فإنهما يقولان بإيجاب الزكاة في الحلي. والمسألة كما ذكر فيها خلاف، وأمرها يسير، وأنا أتعجب من كثرة ما كتب فيها، فإنني أعتقد أن في المكتبة الإسلامية ربما أكثر من 20 كتابا كلها في زكاة الحلي، يتوارد طلبة العلم على أفراد هذه المسألة في البحث، وهي مسألة فرعية يعني لا يحتاج فيها كل هذا الإغال. وأيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينبه إليها أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يخطب بها على المنابر أو في المجامع العامة بالوعيد، ممكن أن يرجح الإنسان قولا ويعطي فرصة للقول الآخر أن له وجها، حتى يتدرب الناس على تقبل هذا الخلاف وفهمه. أما أن يقوم على المنبر في خطبة الجمعة ثم يهدد من لا يخرج زكاة الحلي بالنار في نار جهنم يقوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يقضى بين الخلائق، فهذا يعني وضع للنص في غير موضعه، فالسياق هنا في من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله. أما الحلي ففيها خلاف، ولا يمكن أن يتوعد بمثل هذا الوعيد على قول قال به الخلفاء الأربعة، أو قال به خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت به عائشة الصديقة صح هذا عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذا من أمور النساء التي يبعد أن تخفى على مثل عائشة. نعم الخلاف قائم وموجود، ومن حق أي إنسان أن يختار القول الذي يميل إليه ويطمئن إليه، والاحتياط كما قلنا أيضا باب واسع، إنما طريقة تقرير الخلاف في هذه المسائل تحتاج إلى نوع من النظر والتهذيب. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة، وهي مسألة زكاة عروض التجارة، وذلك في حديث سمرة ابن جندب ورقم 623 عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. أولاً هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني في كتاب الزكاة، ورواه البيهقي في كتاب الجنائز، وإسناده فيه مجاهيل، ولذلك قال المؤلف هنا إسناده لين، وقال الذهبي إسناده مظلم، يعني المصنف رحمه الله كان متسامحاً هنا حينما وصف الإسناد باللين فإن فيه مجاهيل. والحديث فيه مسألة وهي زكاة العروض، عروض التجارة تزكى أو لا تزكى؟ وفي هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول مذهب الجمهور أن عروض التجارة فيها الزكاة أيا كانت هذه العروض، وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الواقع، أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو أيضا مذهب مالك، ولكن المالكية عندهم تفصيل يسير في العروض يكثر السؤال عنه ويحتاج إلى شرح بسيط، وهو أن الإمام مالك رحمه الله يفرق بين التاجر المتربص وبين التاجر المدير. فالتاجر المدير عند المالكية المدير هو الذي يدير المال بسرعة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، هذا معنى المدير، يعني يدير التجارة بسرعة مثل البقال، يعني يبيع يوميا، أو مثلا صاحب البسطات أو غيرهم من ألوان التجارات التي تباع فورا، فهذه فيها الزكاة بشرطها طبعا إذا حال عليها الحول. أما التاجر المتربص وأحيانا يسمونه التاجر المحتكر فيقصدون به التجارات الطويلة التي قد تجري السنوات مثل العقار أو غيرها من التجارات والسلع الثقيلة التي قد ينتظر بها صاحبها سنين قبل أن يبيعها أو يتربص بها حتى تأتي بسعر جيد أو حتى ترتفع قيمتها ثم يبيعها كما يتربص مثلا أصحاب العقار وغيرهم، فهذا يسمونه التاجر المتربص أو التاجر المحتكر. وهل عندهم فرق في الحكم؟ نعم، التاجر المدير يزكي سنويا مثل غيره، أما التاجر المتربص المحتكر فإنه لا يزكي السلعة إلا إذا باعها، فلو جلست عنده الأرض مثلا 10 سنوات قبل أن يبيعها ثم باعها نقول يزكيها مرة واحدة ولا 10 مرات؟ يزكيها مرة واحدة، وكأنهم اعتبروا أن السنوات العشر هذه كأنها في حكم السنة الواحدة لهذه السلعة لأنها طال انتظارها ومكثها وثواؤها. فهذا تفصيل عند المالكية. إذن القول الأول هو مذهب الجمهور أن العروض فيها زكاة، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي. والدليل على ذلك أولا القرآن في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، فهذا أشار إلى الكسب، والكسب هو التجارة. ولذلك البخاري رحمه الله قال باب زكاة الكسب والتجارة ثم ذكر هذه الآية ولم يذكر حديثا لأنه لا يوجد في الباب حديث على شرطه، وهذه من طريقة البخاري وفقهه أنه إذا لم يوجد حديث على شرطه وهو يميل إلى اختيار أو قول وضعه في الباب ولم يذكر حديثا، فوضع باب زكاة الكسب والتجارة ثم ذكر هذه الآية الكريمة أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهكذا مجاهد رضي الله عنه وهو إمام في التفسير، وسعيد وغيرهم، وهو الذي رجحه الإمام الطبري في تفسيره، وكثير من المفسرين قالوا إن قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني من التجارة والبيع. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني النقل عن الصحابة، فإن في ذلك عدداً من الآثار عن عمر رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم كانوا يقولون بالزكاة في البز وغيره من المبيعات. الدليل الثالث للجمهور هو النظر، فإنهم قالوا إن الزكاة تجب في المبيعات، تجب في الأمور النامية، في الأموال النامية، والمبيعات منها، بل هي من أعظم سبل النماء في الرزق، ولذلك وجبت فيها الزكاة. ولا شك أن هذا القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو القول الصحيح المتعين، لأن معظم أموال الناس قد تكون من ألوان التجارات. فلذلك نقول لو أننا أبطلنا الزكاة في عروض التجارة لذهب كثير من الزكاة التي يحتاج إليها الناس. وقد وجدت أن بعض العلماء المعاصرين يعني يتبرمون من انتشار بعض الأقوال الضعيفة التي تحجم الزكاة، تحجم هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فإذا قلنا مثلاً أن الزكاة فيما يتعلق بالمزروعات لا تجب إلا في الأصناف الأربعة كما ذكرناه بالأمس، وقلنا أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، فتجد أنه من جراء ذلك أنه كذلك ربما بعض الأثمان، فيترتب على ذلك ضياع هذا الركن العظيم وتأخره عن الدور الذي يجب ويمكن أن يؤديه في تقارب الطبقات في المجتمع وفي إغناء الفقراء وسد حاجتهم وجوعتهم وفقرهم، وحق لهم ذلك. فإن مثل هذه الأقوال يعني الضعيفة ينبغي أن يتأنى على الأقل طالب العلم قبل أن ينتحلها، وحتى لو تبين له يعني أو ظهر له رجحان شيء منها فإن عليه أن لا يستعجل في إظهار هذا القول، لأنه قد يبين له خلافه. فمثلا ذكرت أمس فيما يتعلق بزكاة المزروعات والخارج من الأرض أن بعض الأئمة وبعض المجتهدين ومنهم الإمام الشوكاني وصديق حسن خان، وهكذا أيضا في هذا الموضوع في زكاة عروض التجارة، فإن الظاهرية لا يجبون الزكاة في عروض التجارة، والإمام الشوكاني رحمه الله لا يجبها، صديق حسن خان، بعض الناس الذين يأخذون بظواهر النصوص ويغفلون عن مقصد الشريعة. الشريعة ليست ألغازا ولا طلاسم، هي شريعة معللة لها مقاصد معروفة ومصالح معروفة، وكل أحد يعرف لماذا فرضت الزكاة في الجملة، وهذا أمر واضح تدركه العقول. فيبعد أن يؤمر مثلا إنسان ربما عنده 40 رأسا من الغنم أو عنده 5 من الإبل لا يملك في الدنيا غيرها يؤمر بإخراج الزكاة، ثم نأتي لإنسان عنده 1 مليار دولار أو أكثر من ذلك ولكنها في البيع والشراء وعروض التجارة، فنقول ليس عليه زكاة. هذا ليس من الحكمة ولا من العدل الذي جاءت به الشريعة. وحجة هؤلاء الأئمة، وأقول رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قالوا بأنه لا زكاة في الحلي، لا زكاة في عروض التجارة، حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهو حديث ذكرته سابقا عند مسلم وغيره، فقالوا إن هذا دليل على أن الخيل والعبيد ليس فيها صدقة حتى لو كانت معدة للتجارة. وقد بينا أن المقصود من هذا الحديث ليس على المسلم في العبد والفرس الذي يعد للخدمة، فهذا في المستعملات. أما إذا كان هناك خيل أعدت للتجارة أو غيرها فإن فيها الزكاة. وكذلك من أدلتهم أنه قالوا أن الأصل هو البراءة، يعني الأصل براءة ذمة المكلف من وجوب الزكاة عليه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فنقول هذه البراءة عارضها النص من القرآن الكريم والنقل الصحيح عن الصحابة في وجوب الزكاة. الحديث الذي بعده رقم 624، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، وهذا الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري ومسلم في الحدود، رواه البخاري في الزكاة، رواه البخاري في الزكاة ورواه مسلم في الحدود، لأن الحديث في أوله ما لم يذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار وفي الركاز الخمس. فالعجماء هي البهائم، والبئر يعني سقوط الإنسان فيها إذا كان بغير تعدي من أصحاب البئر، وكذلك المعدن يعني المكان الذي يحفر في الأرض معدنا إذا سقط فيه إنسان بغير تقصير أو تفريط من أصحابه فهذه جرحها جبار، يعني هدر، يذهب هدرا ولا يؤاخذ به إذا لم يكن منه تفريط. هذا ما في أول الحديث، ولذلك خرج البخاري هذا الحديث، وخرجه مسلم كما قلت في كتاب الحدود، وخرجه أبو داود أيضا في كتاب الديات لأنه علاقة بهذه الأشياء. فالترمذي خرج الحديث في كتاب الزكاة، وكذلك النسائي وغيرهم. الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء إلى آخره، وفيه قوله وفي الركاز الخمس. فما هو المقصود بالركاز؟ فالمقصود بالركاز هو أحد شيئين، إما المعدن الموجود في باطن الأرض، المعادن الموجودة مثل مناجم الذهب والفضة والفحم واليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن المدفونة في باطن الأرض، هذا الركاز. ثانيا هو الذهب أو الفضة المدفونة بفعل الناس. الأول الركاز بمعنى ما هو مخلوق من المعدن، الثاني الركاز الذي وضعه الناس ودفنوه، مثل إذا افترضنا أن الإنسان حفر في مكان ووجد يعني آثاراً من الدراهم أو الدنانير تقل أو تكثر مدفونة من دفن الجاهلية أو غيرها، فهذا هو المقصود بالجملة في الركاز، وسوف أذكر ما بين النوعين. فإن الركاز يعني قد يطلق على هذا وهذا، ولكن الحكم يختلف بينهما. الحديث الذي بعده أيضا وهو في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه، يعني في هذا الكنز الذي وجده، وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله رواه الشافعي في مسنده، ورواه البيهقي أيضا في السنن، والحاكم، ولكنه ليس موجودا في ابن ماجه، فإن مما يستدرك على المصنف رحمه الله أنه عزاه هنا لابن ماجه وليس فيه. وفي هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب فيه التفريق بين الركاز وبين الكنز، فإن الكنز هو يعني مما يدفن عادة في الأرض، وقد يطلق عامة على كل ما يوجد في بطنها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، وقال أتيت الكنزين الأحمر والأبيض. فهذا دليل على أنها قد تسمى تسامحاً من باب الكنوز، وقد تسمى خبايا الأرض، يعني يطلق العلماء على خبايا الأرض ما يظفر به الإنسان مما يكون مدفوناً. وهنا من الأشياء الطريفة أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أطلب الرزق في خبايا الأرض، وهذا ليس بصحيح، ليس حديثاً، ولكنه من كلام بعض العرب. ومن الجميل الطريف أيضاً أن رجلاً يقال له عبد الله ابن عبد الملك ركب بعيره، يعني تعبان ما في عنده مصروف ولا نفقة وضاقت عليه الأرض، فركب بعيره ذهباً لطلب الرزق، ومر على محمد ابن شهاب الزهري يقول له يعني أسلم عليك، هنا وصية هنا شيء. فنظر إليه الزهري وكان يعني متأثراً لحاله، وقال له أبياتاً من الشعر يقول أقول لعبد الله لما لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا، أقول لعبد الله لما لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا، يعني مجهز الناقة من أجل الذهاب والسفر، تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب وترزق، افعل السبب وتتبع خبايا الأرض وادعو الله سبحانه وتعالى وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب وترزق فيأتيك أو فيؤتيك يعني الله سبحانه وتعالى مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفق، يكون هذا المال مثل الماء الذي يتدفق من الأرض. إذن هناك ما يسمى بالركاز وهناك ما يسمى بالكنز، فعلى هذا يكون المقصود بالركاز المعدن وبالكنز المدفون بفعل الناس من دفن الجاهلية أو غيرها. وهذا التقسيم في التفريق ما بين الكنز والركاز هو يعني المعروف عند الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد، فإنهم يعتبرون أن الركاز هو المدفون فحسب. وعلى كل حال المهم هو الفرق بينهما ومعرفة هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. ففيما يتعلق بالركاز الذي فيه الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس كما في الحديث المتفق عليه، هذا دليل على أنه يجب في الركاز المركوز في باطن الأرض يجب فيه خمس المال، يعني 25 يعني 20% يجب فيه 20% خمسه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة المشهور عنهم أن الركاز فيه الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم اختلفوا هل هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، أو إنه يصرف مصرف خمس الفيء، أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني يوضع في بيت المال ولا يعطى للفقراء والمساكين. فهذه المسألة فيها خلاف، ولكن الأمر فيها هين، خصوصا أن مثل هذا الركاز الذي نتكلم عنه هو أمر نادر الحدوث، وإنما هو في أماني بعض الناس أكثر منه في الحقيقة. أما فيما يتعلق بغيره فسوف أذكر بعد قليل موضوع المعادن، وذلك في حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. وهذا الحديث حديث بلال بن الحارث رواه أبو داود في كتاب الخراج، ورواه مالك والبيهقي، وسنده منقطع وفيه رواة ضعفاء، ولهذا أعله أهل العلم، بل في بعض طرقه محمد بن الحسن ابن زبالة وهو متروك الحديث. وبغض النظر عن هذا الحديث فإنه يشير إلى مسألة، وهي مسألة المعادن الموجودة في باطن الأرض، يعني المناجم المخلوقة في باطن الأرض وما حكمها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المعادن القبلية يعني هي المناجم الموجودة، والقبلية هي ما كانت جهة الساحل إلى المدينة المنورة يعني جهة جدة. وقد أخذ أبو حنيفة بتعميم موضوع الركاز، فاعتبر أن هذه المعادن فيها الخمس مثل ما يؤخذ الخمس من الذهب والفضة المدفون بفعل الناس، فعلى مذهب أبي حنيفة فيها الخمس، وبناء عليه كل المعادن يجب فيها الخمس. أما على مذهب الأكثرين وهو مذهب أحمد وإسحاق ومالك والشافعي فإنهم يوجبون فيها الزكاة العادية، يعني يوجبون فيها ربع العشر، فيعتبرون الواجب فيها زكاة فحسب. ولمالك رحمه الله قول في هذه المسألة، وهو أن هذه المعادن أصلا لا يملكها الناس، هذا قول عند المالكية، وإنما هي لبيت المال، وهذا القول هو المعمول به وهو الأقرب، خصوصا في المعادن الضخمة، فإن المعادن التي تكون في بعض البلاد المناجم كالفحم والحديد والنحاس واليورانيوم والنفط أيضا فإنه معدن على الحقيقة، خصوصا على طريقة الحنابلة الذين لا يفرقون بين أن يكون المعدن سائلا أو جامدا. فعلى هذا نقول هذه المعادن الكبيرة التي توجد في باطن الأرض لا نقول فيها زكاة لأنها إنما تكون لبيت المال وليست لآحاد الناس. ولكن لو فرضنا أن إنساناً وجد في أرضه يعني شيء قليل، فهل يكون له أو لا يكون؟ إذا كان هذا الشيء قليلاً فربما تسومح فيه، أما هي كآبار أو مناجم فهي لابد أن تكون خاضعة للملكية العامة. ومن الطريف أن مزارعاً جاءه بعض الخبراء في الأرض وقالوا له أنه يوجد في أسفل الأرض التي عندك شيء من النفط، فارتفعت قيمة الأرض عنده، فجاءته شركة تفاوضه على شراء الأرض وعرضوا له مبلغاً طيباً، ولكنه تأبى وامتنع لأنه قد طمع طمعاً شديداً بعدما ذكروا له أن الأرض فيها نفط. فلما وجدوه متمنعاً تركوه وذهبوا إلى الأرض التي إلى جنبه واشتروها، ثم حفروا وسحبوا النفط وتركوا مزرعته للشمس والهواء بعدما لم يعد لها قيمة. وبذلك نكون إن شاء الله تعالى انتهينا من قسم كبير من الزكاة فيما يتعلق بالأصناف التي يجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة والمقادير. فذكرنا وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الأنعام، وذكرنا وجوب الزكاة في الأثمان وهي الذهب والفضة وأيضاً الورق النقدي، وذكرنا الزكاة في الخارج من الأرض وهو يشمل المزروعات، وقد ذكرنا فيها القول الذي يعني ذكرناه أخيراً مذهب الحنفية في وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وهو قول جيد بالنظر إلى الآية الكريمة أنشأ جنات معروشات ثم قال وآتوا حقه يوم حصاده. وقريب من هذا القول مذهب الحنابلة، فإنه أيضا قول قوي من جهة أنه يوجب الزكاة في معظم الخارج من الأرض ولا يشترط القوت، وأيضا من الخارج من الأرض المعادن والركاز، وقد بينا ما فيها وأن في الركاز الخمس، أما المعدن فإن الجمهور على أن فيه الزكاة وهي ربع العشر وهي تعتبر من الخارج من الأرض أيضا. وبينا الزكاة في عروض التجارة أيضا كما في حديث سمرة. بقي شيء من الأموال؟ زكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. الحلي داخلة في الأثمان، زكاة الأثمان يعني الذهب والفضة، والحلي فرع عنها. تقريبا هذه هي أصناف الزكاة المشهورة والأساسية. بعد ذلك سنتكلم إن شاء الله في الدروس القادمة عن جوانب أخرى مثل زكاة الفطر ومن تصرف لهم الزكاة إلى غير ذلك من الأحكام والتفصيلات. وسبحانك اللهم وبحمدك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.